حديث هزارو بصد نطق بحديث ده ابن ديار بتن قد تعالى وقت صلاة يتنظيم كده يدرس كده. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار، يعني وقت زفري وكبر، كهيئته السر شكله يدرس. يوم خلق الله السماوات والأرض روجا خود تعالى عسمان عرشيتين واني الجاهلية دا تلعبت هاي بطوتا كيرن وقت بو محرم هند جارة دا محرم تأجيل كيرن. السنة 12 شهرا تغنبري صلابة خود اللي بنقول صال دوازة هايبا، منها اجبان دوازة هايبا أربعة شار هايبت هاين حرم جلك بحرمة قدري وان جلك مظنة، ثلاثة متواليات اجبان شار هيبت حرام سي الدي ذكرات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم أفهر سكتها الدي ذكرات ذو القعدة بشتي وذو الحجة وهيبة دوازية وبشتي هنجي محرمت وهيبة إيكي ورجب مضر ويا شاري أو ابتني ياكت رجبه رجب قبيلة مضر بوشت قوتني رجب مضر شنكو في إيجاخي أبي قبيلة عربة جلق قدر رجب الدين يشبه هندي قوتني رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان أو رجب كفتنا بين ونهردو هيا بين جمادة يدوي وشعبان جمادة الثانية بشتي هنجي دي بتا رجب بشتي هنجي دي بتا شعبان وحتى دمه.